بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا قبل الإجازة بعد الشروع في أحكام التيمم، ذكرنا شروط التراب الذي يتيمم به وأن التيمم يقع عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير البدن، فيشمل رفع الحدث ويكون أيضا بديلا عن إزالة النجاسة التي على البدن فقط دون ما سواها من النجاسات. كل هذا ذكرناه في الدرس قبل الحج. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. ذكرنا الجملة قبلها: إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. أعتقد ما تقرأ الجملة هذه: سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. نعم. من شروط صحة التيمم، وهو الشرط السادس، أن يكون بعد دخول الوقت الفرضي، هذا على المذهب، فيقولون لا يصح أن يتيمم للصلاة قبل دخول وقتها، فيتيمم لصلاة الظهر إذا دخل وقت صلاة الظهر، فلو تيمم قبل دخول الوقت لم يجزئ أن يصلي به الفريضة. وهذا ينبني على مسألة، وهي أنهم يقولون إن التيمم مبيح لا رافع، بمعنى أنه مبيح لفعل العبادة لا أنه رافع للحدث، وبناء على ذلك فإنه يتيمم لكل صلاة في وقتها لإباحة الصلاة لا لأن حدثه يرتفع. وبناء على هذا كون التيمم مبيح لا رافع عند الحنابلة، قالوا بأنه يجب أن يتيمم لكل صلاة، ويكون تيممه بعد دخول الوقت. والقول الثاني هو أن التيمم رافع للحدث، لأن الله تبارك وتعالى يقول بعد أن ذكر أحكام التيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فدلت الآية على أن التيمم طهارة كما أن استعمال الماء طهارة. ثم قال المؤلف رحمه الله: إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره، يعني مثلا شخص نذر أن يصلي صلاة، متى يتيمم؟ إذا أراد فعلها. الصلاة على الجنازة، متى يتيمم؟ إذا أحضرت الجنازة للصلاة عليها. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره، يعني غير الفرض. نعم، تفضل. وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. نعم. لما ذكر المؤلف فيما سبق أن من شروط الماء، من شروط صحة التيمم، عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، ذكر مسألة مشابهة، وهي إذا وجد ماء لكنه لا يكفي لجميع الطهارة. وجد ماء لكنه لا يكفي لجميع الطهارة، يعني مثلا يكفي فقط لغسل وجهه ويديه دون مسح الرأس وغسل الرجلين، أو يكفي لغسل وجهه فقط، فلا هو واجد للماء الكافي ولا هو عادم للماء بالكلية، أليس كذلك؟ هو حالة بين الحالتين. فقال المؤلف رحمه الله: وإن وجد ماء لا يكفي طهارته ما ماذا يفعل؟ استعمله وتيمم، يعني جمع بين استعماله والتيمم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا يفعل بهذا الأمر يفعل استطاعته. فنقول له: هذا الماء توضأ به، ثم إذا انتهى الماء قبل أن تستكمل وضوءك أو قبل أن تستكمل اغتسالك في الغسل تتيمم بعد انتهائك من استعماله في الطهارة. واضح إخوان؟ نعم نعم. لا، يتيمم تيمما واحدا. يعني أخونا يسأل يقول: هل يتيمم لكل عضو أو يتيمم تيمما واحدا؟ الجواب أنه تيمم تيمما واحدا، لأنه لو عدم الماء بالكلية تيمم تيمما واحدا، فكذلك هنا من باب أولى. نعم. ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. نعم، هذه مسألة متعلقة بالتيمم، وهي تتعلق في إذا لم يستطع الإنسان أن يصيب بالماء بعض أعضاء الوضوء فما الذي يفعل؟ قال المؤلف رحمه الله: ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. استفدنا من هذا أن العضو الواجب غسله في الوضوء وكذلك في التيمم له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يمكن غسله، وهذا هو الأصل، فهنا يغسل. إنسان فيه جرح في يده لا يضره الغسل يجب عليه أن يغسله. الحالة الثانية ألا يتمكن من غسله ويضره المسح، عفوا، الحالة الثانية ألا يتمكن من غسله لكن لا يضره مسحه لو مسحه، في يده جرح يضره غسل الجرح بالماء، لكن لو مسحه مسحا كما يمسح على رأسه، لو مسحه مسحا لم يضره. فهنا ما الذي يجب عليه أن يفعل؟ يمسح فقط. وهنا سواء كان العضو مكشوفا أو كان مغطى كما سبق معنا في أحكام الجبائر. الحالة الثالثة ألا يتمكن من غسله ولا يتمكن من مسحه، بمعنى أنه يتضرر بالمسح أو يتأخر برؤه، وهذا يحصل أحيانا في جروح الحرائق. فما الذي يجب عليه أن يفعله؟ قال المؤلف رحمه الله: إنه يجمع بين الوضوء والتيمم. وكيف يجمع بين الوضوء والتيمم؟ هل يتوضأ ثم يتيمم؟ هاي اخوان الجواب لا، وانما لابد من الترتيب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويتيمم، اقرأوا عبارته، للجرح عند غسله، نص على عبارة عند غسله، يعني في موضع غسله. فمثلا إنسان في يده جرح لا يمكن غسله ولا يمكن مسحه، قلنا يجب عليك أن تجمع بين التيمم والوضوء على المذهب. طيب متى يتيمم متى يتوضأ؟ ما هو أول عضو واجب في من أعضاء الوضوء؟ هو غسل الوجه، أليس كذلك؟ فنقول له توضأ اغسل وجهك، فإذا جاء موضع هذا العضو وموضعه بعد غسل الوجه أليس كذلك؟ تتيمم له ثم تكمل وضوءك فتمسح على رأسك، فتمسح على رأسك ثم تغسل رجليك. لو كان الجرح الذي لا يمكن مسحه في الرجلين يتيمم بعد انتهاء أعضاء الوضوء فيكون في آخر التيمم. طيب لو كان في الوجه يتيمم في موضعه قبل غسل الذراع اليد كاملة، واضح يا إخوان؟ واضح. ما هو الدليل؟ قالوا إن الدليل هو الأدلة الدالة على اشتراط الترتيب، فلو أنك مسحت بعد أو قبل لم تأتي بشرط الترتيب، واضح إخوان؟ نعم. وطلب الماء شرط، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. قال المؤلف رحمه الله وطلب الماء شرط، يعني يشترط أن يطلب الماء إذا عدمه. قد لا يكون مع الإنسان ماء، لكن يكون بالقرب منه ماء، بئر مثلا أو مزرعة فيها ماء أو ما شابه ذلك، أليس كذلك؟ فلا يكفي عدمه الماء حتى يطلب الماء، إلا إذا تحقق عدم وجود الماء، يعني هو يعلم أن هذا المكان ليس فيه ماء، فهنا لا يجب عليه طلب الماء. والدليل على اشتراط الماء، على اشتراط طلب الماء، هو قول الله تبارك وتعالى إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، ماذا بعدها؟ فلم تجدوا ماء، فقيد التيمم بعدم وجود الماء. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، يعني إنسان معه ماء مثلا لكن نسي أن معه ماء فتيمم فصلى، يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، لأنه مفرط، فحكمه كحكم من صلى بدون وضوء ناسيا. أليس من صلى بدون وضوء ناسيا يجب عليه أن يعيد الصلاة؟ فكذلك هنا. نعم. وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعي، وفي أصل ترتيب وموالاة أيضا. نعم، فروض الوضوء، فروض التيمم فرضان إذا كان عن الحدث الأكبر، وأربعة فروض إذا كان عن الحدث الأصغر. قال المؤلف رحمه الله وفروضه، يعني فروض التيمم، مسح وجهه لقول الله تبارك وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، والأمر للوجوه، ويديه إلى كوعيه، يعني الكف فقط إلى الكوع إلى هنا، لا يجب عليه أن يمسح إلى منتهى الذراع. لماذا؟ لماذا قلنا وهذه ذكرناها لكن لا بأس من إعادتها، لماذا قلنا في الوضوء يجب الغسل إلى المرفق، يعني غسل اليد مع الذراع، أما في التيمم فيتيمم على كفه فقط. نعم نعم نعم أن اليد إذا أطلقت أحسنت، فالمراد بها الكف فقط. ولهذا في التيمم وفي قطع يد السارق أطلقت فكانت على الكف فقط، أما في الوضوء فلما أراد غسل الذراع قيدها قال وأيديكم إلى المرافق. قال المؤلف رحمه الله وفي أصغر، يعني والتيمم عن الحدث الأصغر فرض أيضا الترتيب والموالاة، وعلى هذا فتكون فروض التيمم عن الغسل فرضان، مسح الوجه والكفين فقط، وعن الحدث الأصغر أربعة، مسح الوجه والكفين، ثالث الترتيب، الرابع الموالاة. لماذا فرق المؤلف رحمه الله بين التيمم في هاتين الحالتين؟ الجواب لأنه سبق معنا أن الترتيب والموالاة شرط في الوضوء وليس بشرط في الغسل، أليس كذلك؟ والبدل له حكم المبدل عنه، فلهذا قالوا بهذا الأمر أنه لا يجب الترتيب والموالاة إذا كان التيمم عن الحدث الأكبر. نعم. ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، لما يتيمم له، لما يتيمم له. قال المؤلف رحمه الله ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له. عندنا نيتان، نية ما يتيمم له هذه النية الأولى، ونية ما يتيمم عنه أو منه، أليس كذلك؟ يعني نية ما يتيمم عنه أو منه يتيمم عن الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، أليس كذلك؟ كما قلنا إذا نوى الغسل هل ينويه الحدث الأكبر أو الأصغر أو لهما معا، الحالات التي ذكرناها. في الطهارة المائية عندنا نية واحدة وهي نية ما يتطهر عنه فقط، بمعنى أنه لو تطهر توضأ وينوي بالوضوء قراءة القرآن صح أن يصلي به ويتنفل ويطوف، أليس كذلك؟ أما في التيمم فعلى المذهب لأن التيمم مبيح لا رافع للحدث يشترط نيتان، نية ما يتيمم عنه وهذه سبقت في الغسل، النية الثانية نية ما يتيمم له، يعني أنت حينما أنت حينما تتيمم تنوي بهذا التيمم قراءة القرآن، تنوي بهذا التيمم صلاة العشاء الطواف، لا بد أن تنوي عند التيمم على المذهب ما تستبيح به بالتيمم. واضح؟ نعم. ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق، ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق. يأتي الآن ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق، يعني إذا نوى شيئا فلا يفعل به إلا هذا الشيء وما هو دونه، فإذا تيمم لصلاة النافلة لم يصلي به الفريضة حتى وإن تيمم بعد دخول الوقت على المذهب. أما لو صلى لو تيمم للفريضة هل يصلي به النافلة؟ هل يقرأ به القرآن؟ الجواب نعم. فيفهم من كلام المؤلف ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق أنه إن نوى نفلا أو أطلق جاز أن يصلي به الفرض لا العكس. نعم. ويبطل بخروج الوقت ومطلات الوضوء وبوجود ماء إن تيمم لفقده. يبطل التيمم بثلاثة أشياء ذكرها المؤلف. الأمر الأول بخروج الوقت على المذهب لأن التيمم مبيح لا رافع كما سبق معنا، فيجب أن يتيمم لكل صلاة. ثانيا مبطلات الوضوء، نواقض الوضوء التي سبقت معنا. ثالثا بوجود ماء إن تيمم لفقده، فلو تيمم ثم وجد الماء بطل تيممه ووجب عليه الوضوء، لأن صحة التيمم مشروطة بعدم الماء، فلم تجدوا ماء. إن تيمم لفقده، لأنه قد يتيمم لفقد الماء وقد يتيمم لعدم القدرة على استخدام الماء، ولهذا نقول أنه أيضا إذا تيمم لعدم القدرة على استخدام الماء ثم استطاع استخدام الماء بطل تيممه ووجب عليه استخدام الماء. وقد جاء في حديث ضعيف حديث أبي ذر التراب طهور المؤمن ولو لعشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. نعم. وسنة لراجيه تأخير لآخر وقت مختار، يعني وسنة لمن يرجو الماء يغلب على ظنه أنه سيجد الماء أو سيأتي ماء أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها المختار فقط لا إلى وقت الضرورة. لأن الصلاة بعض الصلوات لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، مثل العصر وقت الاختيار ينتهي بكون ظل الشيء مثليه أو اصفرار الشمس، وما بعد ذلك إلى مغيبها وقت ضرورة، أليس كذلك؟ فمن يرجو وجود الماء يسن له أن يؤخر إلى آخر وقت الاختيار، لأن استخدام الماء أفضل من استخدام التيمم. وبناء على هذا فإن للإنسان مع التيمم وأداء الصلاة في أول وقتها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يغلب على ظنه عدم وجود الماء، فهنا يستحب له أداء الصلاة في أول وقتها المختار ولا يؤخر لاحتمال وجود الماء بعد ذلك، واضح؟ الحالة الثانية أن يستوي الأمران عنده، فماذا نقول؟ يؤدي الصلاة في أول وقتها أيضا. الحالة الثالثة أن يغلب على ظنه أو يرجو وجود الماء فهنا يؤخر الصلاة، لأن المؤلف رحمه الله تعالى لما قال وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار دل على أن الحالتين الأخريين لا يسن التأخير بل يشرع الصلاة في أول الوقت المختار. نعم. ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله وإلا أعاد ولا إعادة. نعم. هذه الحالة الثالثة من حالات الطهارة وهو فاقد الطهورين معا. الحالة الأولى طهارة بالماء، الحالة الثانية الطهارة بالتراب، الحالة الثالثة فاقد الطهورين معا، يعبر عنه العلماء فاقد الطهورين، يعني لا يستطيع أو لا يجد الماء ولا يجد التراب. قال: ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما. وهذا له صور كما سبقنا، قد يكون سبق معنا، قد يكون الإنسان لا قدر الله مسجون مثلا وليس عنده ماء ولا تراب، وقد يكون مثلا في المستشفى لا يستطيع الحركة فلا يستطيع يتيمم، يعني هو يجد الماء والتراب في المستشفى لكن لا يستطيع استخدامهما لعدم قدرته على الحركة وعدم وجود أحد عنده يقوم معه بهذا الأمر، فما حكمه؟ هل يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يجد الماء والتراب؟ الجواب: لا، وإنما يصليها في وقتها بقدر استطاعته. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض، يعني صلاه وجوبا، لا يجوز أن يؤخر الفرض. وهذه مسألة يقع التهاون فيها من بعض الناس في المستشفيات، إذا لم يستطع الماء أو التراب أو لم يستطع استقبال القبلة مثلا أخر الصلاة حتى يستطيع. وأهم شرط هو شرط الوقت، يسقط له كل الشروط الأخرى كما سبق معنا. قال المؤلف رحمه الله: صلى الفرض فقط، يعني أنه لا يزيد على الفرض، لا يصلي نافلة وإنما يصلي الفرض فقط لأنه هو القدر الواجب، أما ما سواه فلا يستبيح المحرم لأجله، لأن الصلاة بدون طهارة الأصل فيها التحريم أليس كذلك، فلا يستباح للتحريم إلا الواجب، ولا يجب عليه الإعادة لأن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. ويقتصر على مجز ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا. يقول المؤلف رحمه الله: ويقتصر على مجز، يعني مثلا يقرأ الفاتحة فقط ولا يقرأ سورة بعدها، يقتصر على فعل الواجبات ولا يأتي بالسنن، هذا على المذهب. وكذلك إذا كان جنبا لا يقرأ القرآن في غير الصلاة. في سؤال؟ طيب نبدأ في الفصل التالي، واسمحوا لنا لعلنا ننتهي إن شاء الله منه هذه الليلة، حتى الأسبوع القادم نأخذ فصل الحيض والنفاس وهو يحتاج يعني حضور ذهن وانتباه. تفضل يا شيخ. فصل: تطهر ورم ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وهذا الفصل ساقه المؤلف رحمه الله في أحكام إزالة النجاسة، لأنه سبق معنا أن الطهارة نوعان: رفع الحدث وما في معناه، وإزالة الخبث. فانتهى المؤلف رحمه الله في كل ما يتعلق برفع الحدث وما في معناه بالوضوء والاغتسال والتيمم ونواقض الوضوء إلى آخر ذلك من المسائل، وانتهى إلى النوع الثاني من أنواع الطهارة وهو إزالة النجس. والنجاسة نوعان: نجاسة عينية، والنوع الثاني نجاسة حكمية. النجاسة العينية يعني أن يكون عين الشيء نجسا، مثل نجاسة الكلب، مثل نجاسة البول الغائط أكرمكم الله، هذه نجاسة عينية. النوع الثاني نجاسة حكمية، وهو الشيء الطاهر إذا أصابته نجاسة. والمؤلف رحمه الله يتكلم هنا عن النجاسة العينية والنجاسة الحكمية، يتكلم عن النجاسة الحكمية لأن النجاسة العينية هي نجسة فكيف تطهر. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن تطهير النجاسة، أن تطهير النجاسات له أربعة أنواع في المذهب، وإن شئت فقل النجاسات من حيث تطهيرها أربعة أقسام على مذهب الحنابلة. ذكر النوع الأول أو القسم الأول بقوله تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. تطهر أرض ونحوها مثل الحيطان، مثل الآن الرخام السيراميك، كلها في حكم الأرض. بما تطهر؟ تطهر بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء فقط، بمعنى دون اشتراط عدد معين من الغسلات. فلو طهرت بالغسلة الأولى أجزأ ذلك. واضح إخوان؟ والدليل هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، لا تقطع عليه بوله، ثم دعا بسجد من ماء فأهراقه عليه. ولم يكرر إراقة الماء عليه، وذلك لأن البول بما أنه على التراب ثم أراق عليه ماء فإنه يدخل داخل الأرض أو ينغمر بالماء فتزول نجاسته. واضح؟ النوع الثاني تفضل. وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيه بغبره به. هذا هو النوع الثاني من أنواع النجاسات، وهو بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة وقيئه، لأن القيء نجس على المذهب. فذكر قيدين: القيد الأول أن يكون غلاما ويخرج بهذا الجارية البنت. القيد الثاني أن يكون لم يأكل الطعام بشهوة، بمعنى أن يكون غذاؤه على اللبن لا على الطعام. وعلى هذا فنجاسة الغلام الذي يأكل الطعام بشهوة الذي تجاوز السنتين أو بول الجارية حتى ولو كانت صغيرة حكمها حكم بول ونجاسة الكبير. أما الغلام يعني الذكر الذي لم يأكل الطعام لشهوة وإنما غذاؤه على اللبن، فإن تطهير نجاسة بوله فقط، ويخرج بهذا أيضا الغائط بوله وقيئه، يكون بغمره بالماء ولا يجب غسله. يعني مثلا وقع بول الغلام طفل عمره 6 أشهر ابن ذكر ليس بنتا على هذا الشماغ، هل يجب أن يغسل بالماء بحيث أنه يعصر وينظف تماما؟ الجواب لا، وإنما يكفي غمره بالماء. كيف يكفي غمره بالماء؟ يعني لو أنك وضعته هكذا وسكبت عليه الماء فقط أجزأ. واضح إخوان؟ والدليل هو ما في الصحيحين من حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بغلام لها يحنكه، يعني يحنكه النبي صلى الله عليه وسلم، فبال الغلام في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصاب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه عليه. وكذلك في السنن سنن أبي داود وغيره يغسل من بول الغلام، يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. نعم. وخيرهما بسبع غسلات أحدها أحدها بتراب ونحوه. وغيرهما بسبع غسلات أكمل. في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها. نعم. هذه الجملة للمؤلف اشتملت على القسم الثالث والقسم الرابع من أقسام النجاسات. فالقسم الثالث هو نجاسة الكلب والخنزير. نجاسة الكلب والخنزير فيجب فيها سبع غسلات، يجب أن تغسل سبع غسلات أحدها بالتراب، يعني أحدها يوضع معها تراب. معنى هذا أنها حتى لو طهر وزال الأثر من الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة فلا يكفي، بل لابد أن يغسل سبع غسلات أحدها بالتراب. والدليل هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، وفي رواية أولاهن بالتراب، ولهذا الأولى أن تكون هي الأولى. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحكم في نجاسة الكلب، وألحق به علماء الحنابلة الخنزير قاسه على الكلب. النوع الرابع من أنواع النجاسات هو ما سوى النجاسات الثلاثة السابقة. قلنا النوع الأول هو نجاسة الأرض، النوع الثاني نجاسة الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة بوله وقيئه فقط، النوع الثالث نجاسة الكلب والخنزير، النوع الرابع ما سوى هذه النجاسات الثلاثة. ما حكمها؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وغيرهما بسبع غسلات، يعني يجب أن تغسل سبع غسلات، فلا يكفي غسلها وغسلتين. بمعنى أنه لو أصاب هذا الثوب نجاسة فيجب عليك أن تغسله الغسلة الأولى، ثم تغسل الغسلة الثانية، ثم تغسل الغسلة الثالثة، حتى ولو طهر بالغسلة الثالثة يجب عليك أن تستكمل سبع غسلات. هذا على المذهب. والقول الصحيح في هذه المسألة أنه يكفي الغسلة التي يزول بها النجاسة، سواء كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة أو العاشرة أو ما شابه ذلك. واضح معنا يا إخوان الحالات الأربع لإزالة النجاسة على مذهب الحنابلة؟ نعم تفضل. ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا، يعني البقاء اللون والريح عجزا، يعني إذا أزلت النجاسة وبقي لونها أو بقي ريحها أو بقي اللون والريح ولم تستطع إزالتهما فحكم النجاسة أنها زالت، ولا يضر بقاء اللون أو الريح بعدها. وفهمنا من ذلك أن بقاء الطعم مؤثر، فلا بد من زوال الطعم، لأن دلالة الطعم على وجود النجاسة أقوى من دلالة اللون والريح. نعم. وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها لا دهن ومتشرب نجاسة. قال المؤلف رحمه الله: وتطهر خمرة، المراد الخمر. فالخمر على المذاهب الأربعة جمهور العلماء يرون أن الخمر نجسة، ومنها المذهب، لأن الله تبارك وتعالى قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فحملوا الرجس هنا على النجاسة الحسية. تطهر إذا انقلبت بنفسها خلا، يعني الخمر مثلا كان في الشمس فتحولت بنفسها دون فعل فاعل إلى خل، فهنا تطهر. وفهمنا من هذا أنها إذا تحولت بفعل الفاعل، مثل الإنسان هو الذي نقلها للشمس بقصد تخللها أو وضع فيها مادة فحولتها إلى خل أنها لا تطهر. وكذا دنها وهو الوعاء والإناء الذي وضعت فيه. لا دهن ومتشرب نجاسة، يعني لا ما سوى ذلك كالدهن والعجين إذا تشرب النجاسة فإنه لا يطهر. نعم. وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه، يعني عفي في غير مائع ومطعوم مثل ثوب، قماش، أرض أصابته نجاسة دم أو نحو الدم مثل قيء يسير، مثل إنسان قلنا إن دم الإنسان نجس بالإجماع أليس كذلك، فأصابته نقطة دم على ثوبه، هذا دم يسير قدروه بقدر الدرهم يعني بقدر العملات الحديدية، فهنا يعفى عنه لأنه يسير. واضح إخوان؟ تفضل. وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض وما لا نفس له سائلة. وقول يعني استثنى من ذلك دم الحيض فإنه لا يعفى عن يسيره. نعم. وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة. وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقا، يعني أنها طاهرة سواء في حياتها أو في مماتها، فلو وقعت مثلا في طعام أو ما شابه ذلك فإنها لا تنجسه. نعم. ومائع مكسر وما لا يؤكل من طير، مسكر ومائع مسكر وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، ولبن ومني من غير آدمي، وبول وروث ونحوها من غير ماكول اللحم نجسة ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل. نعم. الحيوانات من حيث طهارتها ونجاستها وطهارة بولها وروثها ثلاثة أنواع. النوع الأول قال المؤلف رحمه الله: وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، ما كان فوق الهر في الخلقة مما لا يؤكل فحكمه النجاسة، بوله وروثه. واضح. النوع الثاني مأكول اللحم فإنه طاهر البول والروث، ولهذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أعطان الغنم أليس كذلك، وأجاز للعرانيين التداوي بأبوال الإبل لأنها طاهرة. الحالة الثالثة من أنواع الحيوانات الهر وما دونه في الخلقة حتى وإن لم يكن مأكول اللحم فإنه معفو عنه وطاهر، فإنه يعتبر طاهر البول والروث لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الهر: إنها ليست بنجس، في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في السنن: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إذن هذه ثلاثة أحوال للحيوانات. قال المؤلف رحمه الله: ولبن ومني من غير آدمي، يعني أن اللبن والمني من هذه الحيوانات حكمه حكمها في الطهارة والنجاسة، يعني مثلا لبن الحمار هل هو نجس أو طاهر؟ نجس، لأن بوله نجس. قال: ولبن ومني من غير آدمي، فدل على أن مني الآدمي طاهر، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحك المني اليابس من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج فيصلي فيه. ومعلوم أن حك اليابس لا يزيله بالكلية، أليس كذلك؟ فدل على أنه طاهر، وإلا لكان الواجب فيه الغسل لا الحك فقط. ومنه يعني من مأكول اللحم طاهرة كمما لا دم له سائلة كما سبق معنا في القمل ونحوها. فنستطيع أن نجعل القمل وما لا نفس له سائلة قسما رابعا، ونستطيع أن نجعله مستقلا بنفسه. نعم. ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. طيب، يسير الطين في الشارع ما حكمه؟ لا يخلو من حالين: أن يعلم نجاسته فهو نجس. الحالة الثانية أن لا يعلم نجاسته، أن يكون مجهول الحال، أو يعلم طهارته فحكمه أنه طاهر. لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء الطهارة كما سبق معنا، الأصل الطهارة حتى نتحقق أنه نجس. يعني مثل ما مررت مع شارع وفيه ماء، أو مع شارع طيني وفيه ماء، ما يجب عليك أن تغسل رجلك بعده، ولا يجب عليك أن تسأل هل هذا نجس أو طاهر، لأن الأصل هو الطهارة. لكن قال المؤلف رحمه الله أنه يعفى عن يسير طين شارع عرفا إذا علم أنه نجس أيضا. يعني إذا أصابك طين نجس يسير فإنه يعفى عنه كما سبق معنا في العفو عن يسير الدم ونحوه. واضح إخوان؟ آخر الباب يعني استعجلنا فيه حتى نستكمله، ولعله إن شاء الله يكون أيضا أوضح إذا فرغ في سؤال. نعم. ومائع مسكر لا نجس، لأنه قال ومائع مسكر وما لا يؤكل من طير، عطفه على النجس. إذن قلنا المسكر الآن نوعان: إما أن يكون مائع وإما أن يكون جاف. المائع مثل الخمر، الجاف مثل بعض الحبوب. فالمائع المسكر حكمه نجس، أما غير المائع مثل الحبوب فحكمها طاهرة. يعني لو حملتها بيدك مثلا ما يجب أن تغسل يدك، هذا على المذهب. كما قلت أن جمهور العلماء يرون أن الخمر أو المسكر نجس. في سؤال في الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم. في الأسبوع القادم لو سمحت إن شاء الله سنأخذ باب الحيض، وسنحرص إن شاء الله على استكماله بالكامل في درس واحد، حتى لأنه باب الحيض والنفاس فيه تشعبات وفيه تفصيلات ويشكل. حتى قال إمام أحمد رحمه الله أنه بقي في هذا الباب 9 سنوات، وهو من أشكل أبواب الفقه بالكلية إذا دخلنا في تفصيلاته. فلهذا سنحرص إن شاء الله على أن نستكمله في يوم واحد، حتى ولو اضطررنا إلى أن نواصل بعد الأذان يسيرا. نعم. إيه؟ ماذا قال المؤلف؟ إيش؟ أي طاهر مطلقا، يعني سواء كان حيا أو ميتا. لأن بعض الأشياء يعني مثلا مأكل اللحم طاهر لكن ميتته نجسة، أليس كذلك؟ أما هذه ما لا نفس له سائلة فإنه طاهر في الحياة وفي الممات. واضح؟ كما قلت يعني مثلا لو سقط في طعام، يعني لو وجدت مثلا في زيت سقط فيه حشرات صغيرة أو نمل، هل ينجس؟ مثل لو سقطت فيه نجاسة؟ جواب لا. نعم. يعني عندك في في في اليد وفي ال... ايه واضح السؤال. ان عنده يده اليسرى وقدمه اليسرى، هل يكفي تيممه الاول او يجب عليه ان يتيمم مرتين؟ لانه لو قلنا يكفي التيمم الاول لكان هذا التيمم واقعا عن القدمين فأصبح مقدمين على مسح الرأس. واضح؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.